بعد ذلك عقب الشيخ بباب الغسل، غسل يغسل غسلا، واغتسل يغتسل اغتسالا. نعم، والغسل في الواقع عندنا اسم لهذه العملية التي نقوم فيها من توزيع الماء على كل أعضائنا، يسمى اغتسل غسلا، أي وزع الماء على كل جسده مما يؤدي إلى رفع جنابته. نعم. وأما الغسل كذلك يطلق عليه، ولكن من الممكن أن يطلق على الماء الذي يغتسل به. ما معنى في الحقيقة هذا الغسل؟ الغسل هو في أصل اللغة أن يسيل الماء على كل الجسد، سيلان الماء بشكل مطلق على الجسد يسمى غسل. أما بالنسبة للغسل الشرعي فهو غسل الماء، غسل يعني سيلان الماء على كل الجسد بنيته. لو واحد دخل فتبرد، عمل دوش، ماذا فعل؟ قال والله أنا كنت مثلا في حرارة فتبردت، كنت في وساخة فتنظفت. هل يخرج متوضئا مغتسلا؟ لا، لا يخرج مغتسلا، يخرج متنظفا، يخرج متبردا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك بعض الناس ربما يدخل ويستخدم الصابون مباشرة والماء ينزل تحت الدوش، هذا تنظف، هذا لم يغتسل. لا بد من إزالة ماء، مو ماء مع صابون، لا بد من إزالة، يعني أن يجعل الماء يسيل على كل جسده بنية دون أن يخالط هذا الماء شيء. بعد ذلك إذا أراد أن يتنظف بالصابون، المهم إذا ما وصل الماء المطلق الذي يصح به التطهير إلى كل جسده مع النية في قلبه من ابتداء الغسل إلى نهايته، عند ذلك وعمم الجسد بالماء، نقول هذا مغتسل. قال موجبه، ما هي الأشياء التي توجب الغسل؟ موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة بدخول حجر. إذا عديناهم لأيهم خمسة، موت واحد، حيض اثنين، نفاس ثلاثة، ولادة أربعة، وجنابة خمسة. هذه الأشياء إذا فعل، يعني حدث واحد من هذه الخمسة، فإنه يجب على الإنسان أن يغتسل. أحدها موت. الموت قسمان، إما أن يموت بشكل طبيعي، وإما أن يموت شهيدا. ونحن نعلم أن الميت ماذا يحدث فيه؟ الميت إذا ما مات فإنه يجب علينا أن نغسل هذا الميت، وهذا واجب علينا، واجب علينا. فإذا ما شهد الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثني في البارحة بعض الناس، يعني نحن نأخذ الناس بظواهر كلامه، قال التفت بعض الناس هكذا يقول، كانوا في معركة يتحدث بعض الناس، التفت إليه بعض الناس الذين كان معه في المعركة، وهو رجل شجاع كان وشهم وله أخلاق فاضلة لكنه لم يكن مسلما، فقال لزميله إذا أراد عندكم الرجل أن يدخل في الإسلام فماذا يقول؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبعد أن يقول ذلك قال يصبح مسلما؟ قال إذا قلت، قال نعم يصبح مسلما. قال ذلك الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال وإذا بقذيفة بعد نصف ساعة تماما تأخذه فتشطره نصفين، يعني لم يبقى، مات شهيدا، سبحان الله. فعندما حدثني بما رأى قلت هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون، هذا عمل الكفر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. بعض الناس ربما تقدموا إلى مشروع، يعني من المشاريع، فقام بعض الناس من غير المسلم فقدم خيرا فأثني عليه خير، فدخل وزاره بعض العلماء الأفاضل، لأنه فقط من وجوب زيارة الجار لجاره، فنظر إليه فقال عندما كان يطمئن عليه وعلى صحته وكانت يده بيده سأله عن الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله. إذن إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات بعدها، الموت على قسمين، إذا مات حتف أنفه لم يمت في معركتين، فإنه يجب علينا أن نغسل هذا. إذن هذا ما قرأناه وسنقرأه في باب الجنائز. فالغسل واجب على كل المسلمين لكنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. أما الشهيد سماه الله سبحانه وتعالى سماهم من الأحياء، بل أحياءهم عند ربهم يرزقون، بادام أحياء معنى ذلك الحي لا يغسل، ولكن لو وجدت عليه أثر نجاسة فإنها تزال، وبعد ذلك يجعل الشهيد كما هو ويبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح النسل. نعم. طبعا معنى ذلك لو نزل عندنا بعض السقط ظهرت عليه أمارات الحياة وبعد ذلك وظهر خلقه، ومع ذلك عندما وصفنا أنه عاش ومات، هنا كذلك إذا قلنا الموت هو عدم الحياة فإنه يجب علينا، نزل ولد ميت، هذا الولد الميت يجب علينا أن نغسله؟ نعم يجب علينا أن نغسله إذا فارقت روحه جسده، ألم يكن هذا حيا؟ يقتذف روحه في رحم أمه، يا طبعا يجمع إن أحدكم يجمع خلقه في رحم أمه كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح، يعني بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح، فإذا تحرك هذا وبعد ذلك أثناء الولادة أحيانا يموت أو يستهل صارخا هذا يجب غسله أيضا. قال وحيض، والحيض هذا أمر جبلي يخرج وخروج الدم من المرأة عند في سن أقله 9، يعني قبل 9 لو نزل منها دم لا يسمى ذلك حيضا، متى يسمى حيض؟ من 9 فما فوق. قالوا إذا كان الوقت لا يسع طهرا وحيضا يعني 9 إلى يوم يومين هذه المسألة لا يضر فيها هذا الأمر، وربنا سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال بعد ذلك فإذا تطهرن، انظر حتى يطهرن، ما هو الفرق ما بين الكلمتين؟ حتى يطهرن فإذا تطهرن، في فرق، تطهرن أكبر أم يطهرن؟ تطهرنا أكبر. قال العلماء إن زيادة المبنى يعني زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى، تقول مثلا رجل فاعل ولا فعال، فعال أقوى من كلمة فاعل، كثير الفعل، ولذلك إذا ما أصاب المرأة حيض فلا يجوز للرجل أن يأتيها حتى تغتسل، حتى ولو كانت نصرانية، حتى ولو كانت يهودية. قد يقول قائل النية ليست لها إنما النية لزوجها، من الممكن أن يحتال على ذلك فلا يأتيها مرة ثانية، أن يعني يقول لها أنا لا أحب أن آتي المرأة إلا بعد أن مثلا تتنظف، المهم أن يأتي الماء إليها حتى ولو سكب عليها الماء أو ألقاها في بركة ولو مزاحا، عند ذلك يزول ذلك الأمر منها. نعم إذن إذا كانت في حيض قبل أن يأتيها لا بد من غسلها، فالغسل إنما يكون بعد الموت من الحيض، من الحيض أي ليس لو كانت حائض واغتسلت، لا، الشرط الأول تنتهي من الحيض حتى يطهرنا، هذا انتهاء من الحيض، فإذا تطهرنا إذن لا بد من أمرين، الانتهاء من الحيض والغسل. إذن الموجب الثاني من الموجبات للغسل الحيض، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت انتهى فاغتسلي وصلي، إذن تغتسل تدبر الحيضة تنتهي ثم بعد ذلك تغتسل ثم بعد ذلك تصلي. إذن هذا موت وهذا حيض أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بكلام لطيف مع النساء، لم يعتزل النساء كما اعتزل اليهود مطلقا، لا، إنما اعتزل القرب. عندما قامت السيدة عائشة من فراش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لك؟ أنفستي، يعني أحطي. أحيانا يطلق النفاس على الحيض. قالت: نعم. قال: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم. فخلص كل بنات آدم يصيبها ذلك الأمر، ائتزلي. ثم دعاها إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، إنما طلب منها أن تضع فقط الإزار على نفسها. الأمر الثالث هو النفاس. قال: ونفاسه. ما هو النفاس؟ هو عبارة عن دم. هذا الدم عندما تلد المرأة ويخرج الولد، يخرج عقب الولد دم. هل في عنا دم يخرج قبل الولد، في عنا دم من الممكن أن يخرج مع الولد، وعندنا دم عقب الولد. النفاس هو الدم المجتمع الذي يخرج عقب الولد تماما، ويستمر أقله لحظة. أحيانا قد ترى ولادة بلا بلد، ما رأت أصبع، وأوسط غالبه يعني بين الناس الغالب في ذلك، لا علاقة في الولادة ما بين ذكر وأنثى كما يتكلم بعض الناس، لا، الغالب فيه 4، غالب الأمر، وأعلى يأتي إلى 60، أكثر من 60 لا نقول هنالك يوجد حيض. وبعض الفقهاء غير الشافعية لا يرون الزيادة على 40، فما زاد على 40 عندهم استحاضة، وما زاد عندنا على 60 يعتبر استحاضة. الواقع قال: ونفاس. بعد ذلك قال: وكذا ولادة بلا بلل في الأصح. يعني لو جاء الولد جافا جدنا، هذا الولد الذي يأتي سواء كان ولدا كاملا أو كان سقطا، قطع الدم، علقة، مضغة، كيفما كان، نعم، إذا كانت، لكن غالبا هذا لا يخرج الولد إلا ومعه شيء. نحكي جدلا، لو خرج ما هو الولد في الحقيقة؟ الولد هو عبارة عن اجتماع شيئين، عبارة عن اجتماع نطفة الرجل، مني الرجل مع مني بيضة المرأة، اجتمعوا مع بعضهم وبعد ذلك خرج. هذا الخروج، مجرد خروج المني أو البيضة يعني بالنسبة للمرأة، هذا موجب للغسل أم لا؟ موجب. الولد ما هو في الحقيقة؟ مني مجتمع وبعد ذلك خرج، خرج على شكل ولد، إذن هو يوجب الغسل. بعد ذلك قال: وخامسها، طبعا هو الخامس الجنابة كما قلنا. إذن موت، حيض، نفاس، ولادة، جنابة بدخول حشفة. طبعا الجنابة لها عدة أشياء. قال ربنا عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الجنابة إما أن تكون بدخول الحشفة يعني بسبب الجماع، الجماع سواء كان حلال حرام كيفما كان، مسألة الغسل شيء آخر. كان في بني آدم، في بهيمة، في كذا، اسمه الآن أحدث دخول الحشفة. الحشفة هي التي تسمى بالتمرة الكمرة، هي ما تظهر عند قطع الجلدة التي تكون في رأس الذكر، فيظهر ما يظهر تحتها. هذا الدخول له معاني كثيرة في الشريعة الإسلامية. ما هي المعاني؟ نذكر منها: إذا تم الدخول، يعني شفري المرأة مقدمة الفرج منها، دخل الفرج، دخلت بشهوة بغير شهوة، المهم إذا حصل الدخول وغابت تلك الحشفة تماما بين شفري المرأة، عند ذلك يجب عدة مسألة تتعلق. أولا يجب الغسل بشكل عام، فإذا كان الدخول لأول مرة بالنسبة للزوج ماذا وجب؟ وجب المهر كاملا، لأن الطلاق قبل الدخول فيه نصف المهر، الطلاق بعد الدخول لو دخل فقط ولم ينزل ولم يفعل شيء، لكن غابت الحشفة، طيب ما له حشفة؟ غاب مقدارها، غير مطهر، غاب مقدارها كذلك، يعني طولها مثلا 3 سنتيمتر، غابت 3 سنتيمتر في الفرج، عند ذلك وجب الغسل ووجب المهر كاملا. كذلك لو كان هذا الإنسان غير متزوج وأدخل في حرام، عند ذلك إذا غابت الحشفة وجب عليه أن يجلد 100 جلدة لأنه يعتبر زانيا. كذلك هذا الدخول. أيضا إذا كان متزوجا ودخلت هذه الحشفة وكان هذا الدخول بغير عقد على امرأة معنى ذلك هذا زنا، ويلزمه أن يرجم بالحجارة رميا حتى الموت، رجما حتى الموت. ترى أن هنالك أحكام كثيرة في الدخول. المرأة ماذا يقابلها؟ تصبح كانت بكرا صارت ثيبا، صارت ثيب. إذا أرادت أن تتزوج لا يكفي ولاية والدها عليها، بل لا بد من إذنها أولا ثم بعد ذلك ولاية والدها عليه. لو أردنا أن نتكلم في هذا ترى أحكام كثيرة. ينبغي علينا أن نتكلم بصراحة، لا نستحي، هذا ديننا. ماذا يترتب على ذلك؟ بعض الناس يظن أنه إذا جامع زوجته وأدخل ولم ينزل عند ذلك لا يجب عليه شيء، إنما يظن إنما الماء من الماء، يعني إذا لم ينزل لا يجب عليه الغسل. ولذلك عندما أراد بعض الصحابة من الأنصار أن يتكلم في ذلك، كنا في زمن رسول الله نجامع نساء فنكسل وبعد ذلك لا نغتسل، قالوا شيء علمه رسول الله؟ قال لا. إذن رد، إذا التقى الختانان، تقول السيدة عائشة إذا التقى الختانان. ترى كيف إذا جاء فارس يريد أن يسلم فارس على فارس، فترى أنه يأتي ذلك الفارس ثم يلتقي رأس هذا الفرس مع رأس هذا الفرس لو أراد أن يصافحه. هذا معنى كما نقول التقى الفارسان، هذا الفارسان هذا معنى التقى الختانان، أي موضع الختان من المرأة مع موضع الختان من الرجل. إذا التقى الختان أنزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل. إذن هذه الجنابة بدخول حشفة أو قدرها، بعد ذلك كذلك بخروج ماء.